يقول هل يجوز الصيد في الليل بمبالغة الصيد؟ يعني إذا خرج في الليل تجعله الضوء فلا يتحرك، هذا من رؤيا ويقتل بسهولة. الله عز وجل أباح الصيد، أباح الصيد، والواجب أن لا يكون